أيها الشيخ الفاضل، لقد كان الدافع على كتابة هذه الرسالة هو السلام عليكم أولا، ثم سؤالكم ثانيا خاصة. وعليكم السلام. تفضل. في هذا الزمان الذي أضحى فيه أهل السنة أنبر من الكبريت الأحمر كما يقال، لكن رغم قلتهم فتظلم بعد فضل الله الكبير. شيخ الفاضل، لا شك أنكم تعلمون فتوى شيخنا المحدث العصر محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى حول الدراسة أو العمل في وسط الاختلاط، وأنا رغم قناعتي بذلك إلا أنني أصطدم بواقع معاش هنا في الجزائر على غرر باقي الدول الإسلامية إلا النادر. هذا الواقع فتوى الاختلاط في كل القطاعات إن لم أقل كلها، ولهذا فلو قررت الانقطاع عن العمل فسأجد صعوبة كبيرة في الحصول على عمل المناسب. شيخي الفاضل، لا أريد بهذه المقدمة أن أبرر عملي في ميدان الاختلاط، إذ أني أعلم بالقاعدة القائلة لا يقدم علم الواقع على علم الشرع، وإنما أريد أن تزودني بصيرة من أمري بعلمكم النافع. فهل تنصحوني بالانقطاع من هذا العمل؟ ما حكم ما جمعته من مالي من هذا العمل؟ هل أستطيع استثماره؟ هل يكون عمل هذا سببا في عدم إجابة الله لدعائي؟ لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في حديث له طويل أن يستجاب له ومطعمه حرام ومركبه حرام وملبسه حرام. أما العمل الذي فيه اختلاط بين الرجال والنساء فالأمر كما يقول الشيخ الألباني حفظه الله تعالى، وأنت إذا تركت عملك لله فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من ترك شيئا لله أقبله الله خيرا منه. نعم، ورب العزة يقول في كتابه الكريم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويقول أيضا وكأن من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، ويقول أيضا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ثم سلامة القلب والبعد عن الفتن أقدم من المعيشة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقه والعاقبة للتقوى. فالله سبحانه وتعالى قادر أن يهيئ لك سببا، وما أكثر الشباب في مصر والشباب في أرض الحرمين ونجد والشباب أيضا في اليمن الذي تركوا هذه الدراسات الجاهلية وإن لم يكن بها اختلاط، وأقبلوا على العلم النافع وعلى الحرف الغرة فرزقهم الله وأغناهم الله. ولقد كان عند بعضهم في نجد رتبة الضابطية ثم تركها وذهب يزرع، ويخبرني انهم في نعمة وربما لا يدرون عدد مالهم بسبب كثرته. فأنت لا ينبغي أن تضيق في هذا الأمر ذرعا. أما المال الذي اكتسبته فيمكن أن تستثمره لأنك فرد من أفراد الشعب، وهو من مال المجتمع ليس من مال الرئيس ولا مال فلان ولا فلان، بل هو من مال الشعب، وأنت لك حظ في هذا المال فلا بأس أن تستثمره ولا مانع من هذا. والحديث لا يتناوله الذي هو مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له.